إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زلنا مع كتاب مختصر منهاج القاصدين، الربع الثالث، ربع المهلكات. وتكلمنا في الدرس الماضي عن الدنيا، وأن الانشغال بالدنيا والافتتان بها من المهلكات، وأن الزهد في الدنيا ومعرفة حقيقتها والاكتفاء منها بالبلاغ هو النجاة. ووضع لنا المصنف رحمه الله عبارة جامعة، قال: ولينظر في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإنهم ما كان لهم إفراط في تناول الدنيا ولا تفريط في حقوق النفس. وينبغي أن يتلمح حظ النفس في المشتهى، فإن كان في حظها حفظها وما يقيمها ويصلحها وينشطها للخير فلا يمنعها منه، وإن كان حظها مجرد شهوة ليست متعلقة بمصالحها المذكورة فذلك حظ مذموم والزهد فيه يكون. هنا انتهى الكلام عن الدنيا. هيبتدي يتكلم عن أحد أبعاد الدنيا ولكنه أخطرها، وهو المال. هو المال مش من الدنيا، المال من الدنيا، لكن لما اتكلم عن الدنيا اتكلم عن الدنيا كمجمل. ولذلك الإمام الغزالي رحمه الله لما يذكر هذا الأمر يقول: فإن ما ذكرناه في كتاب ذم الدنيا لم يكن نظرا في المال خاصة بل في الدنيا عامة، إذ الدنيا تتناول كل حظ عاجل، والمال بعض أجزاء الدنيا، والجاه بعضها، وشهوة البطن والفرج بعضها، وتشفي الغيظ بحكم الغضب والحسد بعضها، والكبر وطلب العلو بعضها، ولها أبعاد كثيرة ويجمعها كل ما كان للإنسان فيه حظ عاجل. يبقى هو هيبتدي يفصل في أحد أخطر أبعاد الدنيا. ليه بالذات المال؟ بيقول الغزالي رحمه الله: فإن فتن الدنيا كثيرة الشعب والأطراف، واسعة الأرجاء والأكناف، ولكن الأموال أعظم فتنها وأطم محنها. وأعظم فتنة فيها، يعني أعظم فتنة في الأموال، أنه لا غنى لأحد عنها، ثم إذا وجدت فلا سلامة منها، فإن فقد المال حصل منه الفقر الذي يكاد يكون كفرا. طبعا ده حديث ضعيف، اسناده ضعيف، كاد الفقر أن يكون كفرا، ده حديث اسناده ضعيف، فسواء بإيه ذكر الجملة هنا. وإن وجد المال حصل منه الطغيان الذي لا تكون عاقبة أمره إلا خسرة. وبالجملة فهي، أي الأموال، لا تخلو من الفوائد والآفات، وفوائدها من المنجيات، وآفاتها من المهلكات، وتمييز خيرها من شرها من المعوصات، الأمور العويصة التي لا يقوى عليها إلا ذو البصائر في الدين من العلماء الراسخين دون المسترسمين المغترين الذين أصابهم الغرور. فبالتالي الكلام عن المال في غاية الأهمية. بيذكر صاحب مختصر منهاج القاصدين، بيقول: باب في ذم البخل والحرص والطمع وذم المال ومدحه ومدح القناعة والسخاء ونحو ذلك. يبقى الباب ده هيتكلم فيه على ايه؟ هيتكلم فيه عن ذم المال، الآيات والأحاديث اللي وردت في ذم المال، وهيتكلم فيه عن مدح المال، ايه الآيات والأحاديث اللي وردت في مدح المال، وايه وجه الجمع بينهم، وهيتكلم فيه عن لوازم ذلك. فمن لوازم حب المال الشح والبخل، هيتكلم عن خطورة الشح والبخل، ولوازم حب المال الطمع، هيتكلم عن الطمع وان ده من المهلكات. وكذلك من الأخلاق الطيبة في هذا الباب القناعة، فهيتكلم عنها، والسخاء اللي هو ضد البخل هيتكلم عنه، وهكذا. بيقول اعلم أن المال لا يذم لذاته، بل يقع الذم لمعنى في الآدمي. يعني فيش حد يقول الجنيه ده في حد ذاته مذموم، الجنيه ده حاجة مخلوقة من مخلوقات الله، الجنيه والعربية وكل دي حاجات لا يلحقها الذم لذاتها، إنما الذم اللي ورد في الآيات والأحاديث لمعنى من الآدمي. كأن مثلا يقول تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، يبقى الذم هنا جه نتيجة إيه؟ إن في واحد تعلق قلبه بالدينار والدرهم، بالجنيه والدولار والذهب والفضة، لحد ما بقى عبد ليهم، يخضع ويذل ويحب وينكسر للجنيه، يبقى ده الذم بيجي من هنا. وزي ما الآيات اللي قرأنا فيها إنما أموالكم وأولادكم فتنة، اختبار، ففي واحد عشان الأموال والأولاد هيعمل حاجة حرام، يبقى هنا الذم لمعنى يلحق بالآدمي. طيب اعلم أن المال لا يذم لذاته، بل يقع الذم لمعنى من الآدمي، وذلك المعنى إما شدة حرصه أو تناوله من غير حله أو حبسه عن حقه أو إخراجه في غير وجهه أو المفاخرة به. يبقى كم حاجة دلوقتي؟ خمس معاني توجب ذم المال. أول ما معنى شدة الحرص، إن هو يبخل بالمال ده، والحرص يستعمل بمعنى البخل، وساعات يستعمل بمعنى آخر، يبخل بالمال عن إنه يخرجه، أو يحرص على أن يجمع هذا المال من كل الوجوه، يبقى شدة حرصه، أو تناوله من غير حله، إنه يجيب المال من الحرام، أو حبسه عن حقه، ما يرضاش يطلع الحقوق الواجبة زي الزكاة وزي النفقة الواجبة عليه المرأة والأبناء وغير ذلك، أو إخراجه في غير وجهه، يصرف الفلوس دي في الحرام، أو المفاخرة به. ولهذا قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. الآية دي مهمة ومحتاجين نقف معها شوي. الآية في سورة الأنفال، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يذكر المفسرون عن ابن عباس أنه ذكر في سبب نزول هذه الآية أن أبا لبابة رضي الله عنه حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة، فقالوا له يا أبا لبابة ترى ننزل على حكم سعد بن معاذ فينا؟ وكان أبو لبابة حليفا لهم قبل ذلك، وكذلك كان سعد بن معاذ حليفا لهم، ولكن كان لأبي لبابة عند بني قريظة أموال وزراري، فخشي أن يلحقه شيء، فأشار إليهم إلى حلق، يعني ونزل كده هتتدبحوا، فأشار أبو لبابة إلى حلقه، أي أن حكم سعد بن معاذ فيكم سيكون الذبح. قال أبو لبابة والله ما زالت قدماي عن مكانهم، يعني وأنا لسه واقف، حتى علمت أني قد خنت الله ورسوله. شوف بقى الإنسان اللي عنده يقظة وعنده حس إيماني عالي، بيغلط، أيوة بيغلط، بس المؤشر عنده عالي جدا، حساسية إدراك المعصية والمخالفة عالية جدا. فوالله ما زالت قدماي عن مكانهما حتى علمت أني خنت الله ورسوله. وورد في سبب نزول طبعا القصة بعد ذلك ذكرها ابن كثير في بغير إسناد يعني كذا إسناد، منها أن أبا لبابة بعدما وقع منه ذلك أخبر المسلمين وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم وربط نفسه في سارية المسجد حتى يأذن الله فيه في توبة، فبعد 9 أيام أذن الله بتوبته، فلما أخبروه وأرادوا أن يحلوه من سارية المسجد قال لا، حتى الذي يحلوني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل نزلت في أقوام كانوا يسمعون الشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم كحاطب بن أبي ولتعة أو غيره ويحدثون به المشركين. ابن كثير رحمه الله بيرجح إباء بيقول والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص فإن الأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب هو المعتمد عند الجماهير من العلماء. إيه معنى تخون الله وتخون الرسول وتخون الأمانات؟ المقصود بخيانة الله لا تخون الله يعني لا تترك الفرائض والأوامر التي كلف الله عباده بها، ولا تنتهك حرماته التي نهى عن الاقتراب منها. يبقى الواحد فينا لو قاعد يحاسب نفسه يجد انه بيقع في خيانة الله ولا لا؟ بالمعنى ده لا تتركوا فرائض الله وأوامره التي كلف عباده بها، ولا تنتهكوا حرماته التي نهى عن الاقتراب منه، ولا لا تخونوا الله والرسول. المقصود بخيانة الرسول إهمال سنته التي جاء بها وأمرنا بالتقيد بتعاليمها صلى الله عليه وسلم. وتخون أماناتكم، الأمانات أي الأسرار والعهود والودائع وغير ذلك من الشؤون التي تكون بين المؤمنين وبين غيرهم مما يجب أن يصان ويحفظ. يبقى يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، يعني لا تخونوا الله بأن تهملوا فرائضه وتتعدوا حدوده، ولا تخونوا الرسول صلى الله عليه وسلم بأن تتركوا سنته وتنصرفوا إلى غيرها وتخالفوا ما أمركم به وتجترحوا ما نهاكم عنه، ولا تخونوا أماناتكم بأن تفشوا أسراركم التي بينكم وتنقضوا العهود التي تعاهدتم على الوفاء بها وتنكروا الودائع التي أودعها لديكم غيركم وتستبيح ما يجب حفظه من سائر الحقوق المادية والمعنوية. بعد الآية دي مباشرة ربنا قال إيه؟ واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. الأموال والأولاد فتنة، اختبار، فما ينبغي أبدا أن تقدم حب المال والأولاد والانشغال بهم وحفظهم على حفظ دينك. ولما كان حب الأموال والأولاد والاشتغال بهم من أهم دواعي الإقدام على الخيانة، إيه اللي يخلي واحد يخون الله أو الرسول أو الأمانة؟ التعلق والانشغال وحب الأولاد والأموال. قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يعني اعلموا أيها المؤمنون أنما أموالكم وأولادكم اختبار وامتحان من الله تعالى ليتبين قوي الإيمان من ضعيفه. أما قوي الإيمان فلا يشغله ماله وولده عن طاعة الله، وأما ضعيف الإيمان فيشغله ذلك عن طاعة الله ويجعله يعيش حياته عبدا لأمواله ومطيعا لمطالب أولاده حتى لو كانت تنافي مع تعاليم دينه وآدابه. وبالتالي العلماء بيستدلوا بالحديث ده بالآية ديت على ذم الايه؟ ذم المال. ولهذا قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. الحديث أخرجه الترمذي والإمام أحمد والدارمي وصحح الشيخ الألباني، والحديث مروي عن عدة من الصحابة، وللإمام الحافظ ابن رجب رسالة مستقلة بيشرح فيها هذا الحديث شرحا بديعا، أثرت أن أقرأ لكم منها لأنه شرح نافع جدا. ذكر الحديث عن كعب بن مالك الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وبدأ يجيب روايات الحديث المختلفة لأن ابن رجب كان حافظا من حفاظ الحديث. قال وفي الباب عن جابر وأبي سعيد وعاصم وابن عباس وأبي هريرة وأسامة بن زيد وابن عمر. قال وأما لفظ حديث جابر ما ذئبان ضاريان يعني شديد الإيه الضراوة الوحشية يأتيان في غنم غاب رعاؤها يبقى غنم من غير راعي بأفسد للناس من حب الشرف والمال لدين المؤمن. بيقول ابن رجب فهذا مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا. بالله عليكم يا إخواني نستشعر هذا الكلام. ده حديث النبي عليه الصلاة والسلام عشان نعرف بس قيم الأشياء. شوف انت هتستهلك حياتك في ايه، هتنفق وقتك في ايه، هيتعلق قلبك بايه. شوف انت فعلا في حياتك دلوقتي ماشي صح ولا غلط. بيقول مثل عظيم جدا ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لفساد دين المسلم بالحرص على المال والشرف في الدنيا، وأن فساد الدين بذلك ليس بدون فساد الغنم بذئبين جائعين ضاريين يأتيا في الغنم وقد غاب عنها رعاؤها ليلا فهما يأكلان في الغنم ويفترسان فيها، ومعلوم أنه لا ينجو من الغنم من إفساد الذئبين المذكورين والحالة هذه إلا قليل. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن حرص المرء على المال والشرف إفساده لدينه ليس بأقل من إفساد الذئبين لهذه الغنم، بل إما مساويا له وإما أكثر منه. فانتبه. بيقول فهذا المثل العظيم يتضمن غاية التحذير من شر الحرص على المال والشرف أي في الدنيا. وبيضرب لنا مثال بقى عشان كتير مننا مخدوع. فأنا أنادي على نفسي وإخواني وأقول أيها المخدوع أفق وانتبه. أما الحرص على المال فهو على نوعين، أحدهما شدة محبة المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة، شدة حب المال مع شدة طلبه من وجوهه المباحة والمبالغة في طلبه والجد في تحصيله واكتسابه من وجوهه مع الجهد والمشق. بتكلمش دلوقتي هو عن حد بيأكل حرام، بتكلمش عن حد بيسرق ولا بيختلس، لا بيتكلم عن مين؟ عن واحد قلبه متعلق جدا بالمال شديد المحبة للمال، ومع ذلك ومع شدة المحبة فبينفق عمره وجهده ووقته في ذلك. بيقول ابن الحافظ ابن رجب ايه وقد ورد أن سبب الحديث كان وقوع بعض أفراد هذا النوع كما أخرج الطبراني من حديث عاصم بن عدي قال اشتريت 100 سهم من سهام خيبر فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ذئبان ضاريان في غنم غاب رعاؤها بأفسد من طلب المسلم والشرف لدينه. ياه، يبقى كان الأصل إيه؟ واحد من الصحابة راح اشترى 100 سهم من خيبر. دي بقى عاملة دلوقتي زي إيه الانتشار الآن إيه مسألة الأراضي والعقارات أو غيرها بقى من أوجه التجارات المختلفة. فواحد عمال يجمع يجمع يجمع، فالحديث ده موجه ليه، بيقول له حرصك على جمع المال بالطريقة دي وتعلقك بالأموال بالطريقة دي يفسد في دينك كإفساد الذئب الضار الجائع في الغنم غاب عنها رعاؤها. خد بالك. ولذلك الحافظ ابن رجب يقول وده هذا ورد سبب الحديث. ولو لم يكن في الحرص على المال إلا تضييع العمر الشريف الذي لا قيمة له، أي لا ثمن له، هتضيعه مش هتعرف تجيبه تاني ولا بمال الدنيا. اليوم اللي بيعدي، الساعة اللي بتمر، مستحيل تشتريها تاني. وقد كان يمكن صاحبه اكتساب الدرجات العلى والنعيم المقيم، فضيعه الحريص في طلب رزق مضمون مقسوم لا يأتي منه إلا ما قدر وقسم، ثم لا ينتفع هو به بل يتركه لغيره ويرتحل عنه، ويبقى حسابه عليه ونفعه لغيره، فيجمع لمن لا يحمده ويقدم على من لا يعذره، وكفى بذلك ذما للحرص. فالحريص يضيع زمانه الشريف ويخاطر بنفسه التي لا قيمة لها في الأسفار وركوب الأخطار لجمع مال ينفع به غيره، كما قيل: ولا تحسبن الفقر من فقد الغنى، ولكن فقد الدين من أعظم الفقر. وقيل لبعض الحكماء: إن فلانا جمع مالا، فقال: فهل جمع أياما ينفقه فيها؟ قيل: ما جمع شيئا. والله الحكمة دي ممكن محتاج نحن نعلقها على صدورنا. والله فلان جمع مال، طب هل جمع أيام حتى ينفق فيها هذا المال؟ وقال ابن مسعود: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله، ولا تحمد أحدا على رزق الله، ولا تلوم أحدا على ما لم يؤتك الله، فإن رزق الله لا يسوقه حرص حريص، ولا يرده كراهة كاره، فإن الله بقسطه وعلمه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. وكان عبد الواحد بن زيد يحلف بالله: لحرص المرء على الدنيا أخوف عليه عندي من أعدى أعدائه. وكان يقول: يا إخوتاه، لا تغبطوا حريصا على ثروة ولا سعة في مكسب ولا مال، وانظروا إليه بعين المقت له في اشتغاله اليوم بما يرديه غدا في المعاد، ثم يبكي ويقول: الحرص حرصان، حرص فاجع وحرص نافع. أما الحرص النافع فحرص المرء على طاعة الله، وأما الحرص الفاجع فحرص المرء على الدنيا مشغول معذب لا يسر ولا يلتذ بجمعه لشغله، ولا يفرغ من محبته الدنيا لآخرته كذلك، وغفلته عما يدوم ويبقى. وعاتب أعرابي أخاه على الحرص، فقال له: يا أخي، أنت طالب ومطلوب، يطلبك من لا تفوته، وتطلب أنت من قد كفيته. يا أخي، ألم تر حريصا محروما وزاهدا مرزوقا؟ وقال بعض الحكماء: أطول الناس هما الحسود، وأهنأهم عيشا القنوع. وأما النوع الثاني من الحرص على المال، يبقى النوع الأول من الحرص على المال شدة حب المال، بذل الجهد والمشقة، استنزاف العمر في طلب هذا المال مع أنه مباح. النوع الثاني من الحرص على المال أن يزيد على ما سبق ذكره في النوع الأول، حتى يطلب المال من الوجوه المحرمة ويمنع الحقوق الواجبة، فهذا من الشح المذموم. والله تعالى قال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وفي سنن أبي داود عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم. أمرهم بالقطيعة فقطعوا، وأمرهم بالبخل فبخلوا، وأمرهم بالفجور ففجروا. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. قال طائفة من العلماء: الشح هو الحرص الشديد الذي يحمل صاحبه على أن يأخذ الأشياء من غير حلها ويمنعها من حقوقها. إذن يا إخواني هذا الحديث اعتبر أنه رسالة من النبي عليه الصلاة والسلام لك، وأنك قائم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا الطاحنة وهذا الطغيان المادي الهائل وهذا السعار المحموم من المادية في جميع نواحي حياتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يخاطبك فيقول لك: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وخذ هذه النصيحة وتقلدها، يعني اعملها قلادة، اعملها سلسلة، وانظر فيها دائما. يعرض لنا مشكلات، ناس يقع في خصومة مع بعضه، وتجد الخصومة ايه، فلان ده واكل عليا 2 مليون، لا ده هو واكل عليا 3 مليون، ويقعدوا لا اله الا الله. ليسوا فقراء وليسوا مساكين، ولكن الشح والطمع اذا دخل القلوب لا يملأ فابن آدم إلا التراب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويتوب الله على من تاب. الشح والطمع والجشع إذا دخل القلوب، إنسان يكدح في الدنيا كدحا، حتى بعض العبادات تحولت إلى سلعة ويبحث فيها عن الرفاهية المطلقة وغير ذلك. فانتبه يا أخي، انتبه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. وحرص المرء على المال نوعان كما يقول ابن رجب: حرصه على المال بمعنى شدة الحب وشدة التعلق به واستنفاذ وقته وعمره في طلبه مع بذل غاية الجهد والمشقة، ده النوع الأول. ده مذموم؟ آه مذموم. النوع الثاني يزيد على ما سبق أن يجمعه من الوجوه المحرمة ويمنعه مما وجب عليه الإنفاق فيه، فيزداد بذلك الشح الذي هو يفسد الدين ويحمل على قطع الرحم واستحلال المحارم وسفك الدماء. يقول: وقد كان السلف يخافون من فتنة المال. يخاف أنه يغامر بهذا الأمر لعله لا يسلم. وكان عمر رضي الله عنه إذا رأى الفتوح يبكي ويقول: ما حبس الله هذا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر لشر أراده الله بهما، وأعطاها عمر إرادة الخير له. سيدنا عمر بيقول النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يشبع من خبز الشعير، ولم يرى منخلا بعينيه صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، وكان يمر عليه الهلال ثم الهلال ثم الهلال 3 أهلة في شهرين لا يوقد في أبياته نار، وإنما الطعام هم هو الأسودان التمر والماء أو ما يهدى إليه من جيرانه من الأنصار صلى الله عليه وسلم. أعبد خلق الله لله صلى الله عليه وسلم، وهذا كان حاله، وهو أحب خلق الله إلى الله، ومع ذلك مات ولم يقطف من الدنيا ثمرة. ثم جاء أبو بكر وجاءت خلافته ووقع فيها حروب الردة، وثبت الله الأمة المسلمة ودولة الإسلام بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، ولكنه مات أيضا ولم تكسر الفتوح ولا الغنائم في عصره. فعمر رضي الله عنه صاحب قلب حي وصاحب عقل مستقيم وفكر سديد، فيحاسب نفسه ويقول: ما تكون الفتوح والمال ده كله فتنة، لأن هل يحبس الله عز وجل هذا عن نبيه وعن أبي بكر لخير لشر أراده الله بهما؟ مستحيل، فإن خير الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل الناس أو البشر بعد الأنبياء والمرسلين الصحابة، وأفضل الصحابة أبو بكر. طب هل ربنا حبسه عنهم وفتحه لي أنا لخير لي؟ يعني شو بيحاسب نفسه بالطريقة دي إزاي؟ اللي هيحاسب نفسه بالطريقة دي تتوقع هيتعامل مع الأموال إزاي؟ ولذلك كان عمر رضي الله عنه يلبس ثوبا مرقعا ويأكل الخبز والزيت ولم تتغير حياته، مع أنه كان يحكم دولة شوف بقى دولة ايه، دولة الإسلام في عهد عمر كان فيها كم دولة دلوقت؟ شوف جزيرة العرب لوحدها فيها قد ايه، من اول اليمن للحجاز بدول الخليج كلها، شوف الشام فيها كم دولة، شوف مصر وشمال افريقيا، شوف بلاد كسرى، وشوف اللي اتفتح فيه من بلاد الروم. قول يا عم ده كان في عهد عمر رضي الله عنه وارضاه، ومع ذلك لم تتغير حياته. ليه؟ كان يعد هذا المال فتن اختبار. وقال يحيى بن معاذ، وبرضو الاثر ده جميل جدا واتمنى ان احنا ننتبه ليه، كل ما تيجي قدامك فرصة تتوسع في الدنيا افتكر الاثر ده. قال يحيى بن معاذ: الدرهم عقرب. عارفين العقرب اللي بيلدغ الانسان لدغه فيموته؟ قال: الدرهم عقرب، ان لم تحسن رقيته فلا تأخذه. في الحديث، الحديث صحيح: لا رقية الا من عين او حمى، يعني لا رقية انفع ولا اشفى من رقية العين، الانسان اللي اصابته عين فاعطبته، او حمى، والحمى اللي هي لدغة ذوات السموم، لدغة العقرب. فالانسان اللي لدغ عقرب ممكن ايه اذا رقاه يكون رقيته للعقرب ده سبب، لدغة العقرب سبب للشفاء بفضل الله عز وجل. فهو بيقول لك الدرهم عقرب، ان لم تحسن رقيته فلا تأخذه، سيبه ما تعرضش نفسك للفتن، فإنه إن لدغك قتلك سمه. قيل: ما رقيته؟ طب رقية الدرهم ده ازاي يعني نعمل له ايه؟ قال: أخذه من حله ووضعه في حقه، أخذه من حله ووضعه في حقه. وقال يحيى بن معاذ: مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما. قيل: ما هما؟ قال: يؤخذ منه كله ويسأل عنه كله. تاني: مصيبتان للعبد في ماله عند موته لا تسمع الخلائق بمثلهما. قيل: ما هما؟ ايه المصيبتين دولت؟ قال: يؤخذ منه كله، الحديث الصحيح، يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، يبقى يؤخذ منه كله. لا نسمع بواحد وضع معه في الكفن أموال إلا الجماعة الفراعنة اللي كانوا بيعملوا الحركة دي، بس كانوا يدفنوا كنوز مع ملوكهم وغيره، لكن عامة الناس مش حد بيدفن مع حد أموال. يؤخذ منه كله، وبعدين يسأل عنه كله، يعني يسأل عن كل المال. سبحان الله، بيان مدح المال. يبقى زي ما اتكلمنا عن ذم المال هيبقى في مدح للمال. قال: قد بينا أن المال لا يذم لذاته بل ينبغي أن يمدح، لأنه سبب للتوصل إلى مصالح الدين والدنيا، وقد سماه الله تعالى خيرا. ايه سماه الله عز وجل خيرا في ايه؟ وانه لحب الخير لشديد. وقال عز وجل: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصية. تمام. وقال الله تعالى في اول سورة النساء: ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالأموال جعل الله لكم قياما، يعني بها قوام معايشكم وحياتكم. وقال سعيد بن المسيب رحمه الله: لا خير في من لا يريد جمع المال من حله، يكف به وجهه عن الناس ويصل به رحمه ويعطي منه حقه. وقال أبو إسحاق السبيعي: كانوا يرون السعة عونا على الدين، يعني إنسان لو تيسر المال معاه يكون ده إعانة على الدين. وقال سفيان: المال في زماننا هذا سلاح المؤمن. وحاصل الأمر أن المال حية، المال ده شوف التشبيه، حية فيها سم وترياق، فيها سم وفيها علاج، فترياقه اللي هو العلاج يعني فوائده، وسمه غوائله، فمن عرف فوائده وغوائله أمكنه أن يحترز من شره ويستدر من خيره. أما فوائده فتنقسم إلى دنيوية ودينية، فوائد في الدنيا وفوائد في الآخرة. أما الفوائد الدنيوية فالخلق يعرفونها ولذلك تهالكوا في طلبها. بقول أنا مش هاجي في الكتاب هنا كتاب الرقائق واشرح لكم فوائد المال الايه في الدنيا، تشتري بلبس وأكل ما هيش مشكلة دي. أما الفوائد الدينية فتنحصر في ثلاثة أنواع، أحدها أن ينفقه على نفسه إما في عبادة كالحج والجهاد، وإما في الاستعانة على العبادة كالمطعم والملبس والمسكن وغيرها من ضرورات المعيشة، فإن هذه الحاجات إذا لم تتيسر لم يتفرغ القلب للدين والعبادة، وما لا يتوصل إلى العبادة إلا به فهو عبادة. فأخذ الكفاية من الدنيا للاستعانة على الدين من الفوائد الدينية ولا يدخل في هذا التنعم والزيادة على الحاجة فإن ذلك من حظوظ الدنيا. يبقى ده النوع الأول من الفوائد الدينية في المال، إن الإنسان يتعبد به، يطلع يحج يعتمر أو يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله، أو يجهز مجاهدا أو غازيا. من جهز غازيا فقد غزا، اللي هيجهز غازي فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا، اللي يكفل زوجته وعياله فقد غزا. خلاص دي أبواب كلها من أبواب الإيه؟ الأجر. وكذلك إن هو يتوصل بهذا المال لإقامة العبادة، فإن الإنسان الفقير فقر مدقع ممكن ينصرف عنه بعض العبادات أو لا يستطيع القيام بها فيستعين بهذا المال على ذلك. بيقول بس خد بالك لا يدخل فيه التنعم والزيادة على الحاجة فإنها من حظوظ الدنيا. النوع الثاني ما يصرفه إلى الناس، وهو أربعة أقسام، أحدها الصدقة وفضائلها كثيرة مشهورة، والقسم الثاني المروءة، يبقى الصدقة وهي المال اللي بيعطى للفقراء أو المساكين. القسم الثاني من فوائد المال الدينية في الإنفاق على الناس المروءة، ودي مهمة على فكرة، ونعني بها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف في ضيافة وهدية وإعانة ونحو ذلك، وهذا من الفوائد الدينية إذ به يكتسب العبد الإخوان والأصدقاء. يبقى مروءة الإنسان لو أعد مأدبة واستضاف فيها ناس مش فقراء ولا حاجة بس يصل معهم حبال الود أو يستبقي ودهم أو يجاملهم أو يستقبلهم أو يضيفهم أو يكرمهم أو غير ذلك، دي اسمها مروءة، ده داخل في الشرع، داخل في الشرع، يؤجر عليه يؤجر عليه. القسم الثالث وقاية العرض، واحد يستعمل المال في أنه يقي عرضه بذلك، نحو بذل المال لدفع هجو الشعراء وثلب السفهاء، الثلب يعني التنقص، وقطع ألسنتهم وكف شرهم، فهو من الفوائد الدينية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما وقى الرجل به عرضه فهو صدقة، حديث إسناده ضعيف، وهذا لأنه يمنع المغتاب من معصية الغيبة ويحرز مما يثير كلامه من العداوة التي تحمل في الانتقام على مجاوزة حدود الشريعة. يبقى الإنسان قدام واحد صليط اللسان فاسق ظالم أيا كان فيتقي فسقه ويتقي إيذاءه بهذا المال، ده داخل في معاني الدين. القسم الرابع ما يعطيه أجرا على الاستخدام، فإن الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان لتهيئة أسبابه كثيرة، ولو تولاها بنفسه ضاعت أوقاته وتعذر عليه سلوك الآخرة بالفكر والذكر اللذين هما أعلى مقامات السالك، ومن لا مال له يفتقر إلى أن يتولى خدمة نفسه بنفسه. فتخيل مثلا لو واحد قدامه كم شجرة عايز يسقيهم، وعنده عربية عايز يغسلها، وقدامه بيت عايز ينظفه، لو هو قاعد كل يوم يقوم بالمصالح ديت فضلا بقى عن بقية أشغاله جزء كبير من وقته هينصرف لهذه الأشياء. لكن هو مثلا لو أتى بعامل يستخدمه ويعطيه أجرته ويتفرغ هو لما يتعبد به الله عز وجل، ده مما لا شك فيه من المنافع الدينية للمال. فكل ما يتصور أن يقوم به غيرك ويحصل بذلك غرضك، فإن تشاغلك به غبن، يعني الغبن النقص، بتضيع نفسك، لأن احتياجك إلى التشاغل بما لا يقوم به غيرك من العلم والعمل والذكر والفكر أشد. يبقى دول، ده القسم الثاني في إنفاق المال من المصالح الدينية، إنك تنفقه على الناس، إما بالصدقة وإما بالهدية والمروءة لغير المحتاجين لاستبقاء ودهم وحفظ صلتك بهم ومجاملتهم وغير ذلك، وإما تذب به عن عرضك، وإما تستبقي به وقتك فتستأجر من يقوم لك بما تحتاج إليه. النوع الثالث، ما لا يصرفه الإنسان إلى معين. واحد عنده أموال هينفقها في سبيل الله بس مش في حاجة معينة، لكن يحصل به خيرا عاما كبناء المساجد والقناطر والوقوف المؤبدة، يوقف عزبة أو يوقف عمارة أو غيره، تنفق على فقراء أو مساكين أو طلبة علم أو غيره. وخذ يدخل معها الآن بقى المستشفيات ودور الرعاية للمحتاجين وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها، كل ديت من المنافع الدينية للمال. فهذه جملة فوائد المال في الدين، سوى يعني غير ما يتعلق بالحظوظ العاجلة من الخلاص من ذل السؤال، بيخلصك انك تسأل الناس، ويخلصك من حقارة الفقر، ويكسبك العز بين الخلق والكرامة في القلوب والوقار. يبقى دي كلها منافع المال. وأما غوائل المال، الغوائل يعني جمع غائلة، وهو ما فيه إفسادك وإعطاب نفسك، إيه الحاجات اللي ممكن تقتلك في المال بقى. فأما غوائل المال وآفاته فتنقسم أيضا إلى دينية ودنيوية. أما الدينية فثلاث فئات. الأولى أنه يجر إلى المعاصي غالبا، اللي معاه فلوس كتير بيقدر يعمل معاصي أكتر، لأن من استشعر القدرة على المعصية انبعثت داعيته إليها، اللي حس أنه معاه فلوس بتنبعث داعية المعصية في نفسه أكثر. والمال نوع من القدرة يحرك إلى المعاصي، ومتى يأس الإنسان من المعصية لم تتحرك داعيته إليها. ومن العصمة ألا تجد، فصاحب القدرة إن اقتحم ما يشتهي هلك، وإن صبر لقي شدة في معاناة الصبر مع القدرة. وفتنة السراء أعظم من فتنة الضراء. يبدي أول آفة دينية في المال. ثانيا أنه يحرك إلى التنعم في المباحات حتى تصير له عادة وإلفة فلا يصبر عنها، وربما لم يقدر على استدامتها إلا بكسب فيه شبهة فيقتحم الشبهات، ويترقى إلى آفات من المداهنة والنفاق، لأن من كثر ماله خالط الناس، وإذا خالطهم لم يسلم من نفاق وعداوة وحسد وغيبة، وكل ذلك من الحاجة إلى إصلاح المال. يبقى من الآفة الثانية أنه بيخلي الإنسان مترف، والإنسان المترف ده عشان يفضل محافظ على هذا المستوى من الترف يضطر أنه هو يقتحم الشبهات في أخذ المال، أو يضطر أنه هو يفعل بعض المحرمات لاستبقاء هذا المال. الآفة الثالثة وهي التي لا ينفك عنها أحد، وهو أن يلهيه ماله عن ذكر الله تعالى، وهذا هو الداء العضال، فإن أصل العبادات ذكر الله تعالى والتفكير في جلاله وعظمته، وذلك يستدعي قلبا فارغا. وصاحب الضيعة، لعنده ضيعة، عنده عزبة أو ما يشابهها، يمسي ويصبح متفكرا في خصومة الفلاحين ومحاسبتهم وخيانتهم، ويتفكر في منازعة شركائه في الحدود والماء، وأعوان السلطان في الخراج والأجراء على التقصير في العمارة ونحو ذلك. تعرف زي عندنا المثال كده اللي عنده مزارع سمك، يقول لك أنا هبيت هناك بنفسي، بسيب حد هناك يحرسها بيسرقها، ما جيبش حد يحرسها، الناس اللي بره تيجي تسرقها، عذاب عذاب فعلا سبحان الله. ده فضلا بقى عن أعوان السلطان في الخراج، زي الضرائب اللي بتتفرض على الناس وكده. والأجراء في التقصير الناس اللي ليس لا يقوم بما يلزمهم من العمل. وصاحب التجارة ده الأول صاحب الضيعة اللي عنده إيه؟ عنده عزب. وصاحب التجارة يمسي ويصبح متفكرا في خيانة شريكه وتقصيره في العمل وتضييعه المال، وكذا سائر أصناف المال، حتى صاحب المال المجموع المكنوز لعنده أموال كثير يفكر في كيفية حفظه وفي الخوف عليه. ومن له قوت يوم بيوم فهو في سلامة من جميع ذلك، وهذا سوى ما يقاسيه أرباب الأموال في الدنيا من الخوف والحزن والهم والغم والتعب. فإذا ترياق المال أخذ القوت منه وصرف الباقي إلى الخيرات، وما عدا ذلك سموم وآفات. خلاصة القول في السطر ده إن المال خذ منه ما تتقوت به، أو إن شئت ضبطا قل ما يتقوت به مثلك اللي زيك يعيش إزاي في مأكله وملبسه ومشربه ومركبه، في طريق التعليم لولاده، حياته العامة، لا وكس ولا شطط، لا إسراف ولا تقتير. فخذ ده يسمى القوت، خذ قوتك اللي يكفيك في ده، وما فضل عن ذلك فيصرف الباقي إلى الخيرات، وما عدا ذلك سموم وآفات. وما عدا ذلك سموم وآفات. والشرع ضبط أنت تنفق قد إيه وتستبقي قد إيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالى يتكففون الناس، يبقى تستبقي جزء أولادك. وقال الثلث والثلث كثير، تصدق وأوصي وهب. وفي حديث أبي لبابة بالمناسبة في بعض طرقه أنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليحله قال إني قد نذرت أن أنخلع من مالي صدقة لله، قال يكفيك الثلث. فالشرع ضبط لك كل حاجة، تأتي بالمال من حله، لا تبذر تبذيره ولا تقتر تقتيره، وإنما تلزم القصد في الإنفاق في الفقر والغنى، وما فاض عن حاجتك فليبقى جزء لأبنائك، ولتسعى في إنفاق الآخر فيما يرضي الله عز وجل، وما عدا ذلك سموم وآفات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.